في البدء كانت الكلمة والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع لزوميات أبي العلاء المعري. علم الإمام ولا أقول بظنه إن الدعاة بسعيها تتكسب، هذا الهواء يلوح فيه لناظر صور ولكن عن قريب ترسب، والناس جنس ما تميز واحد كل الجسوم إلى التراب تنسب، والأري باطنه متى ما ذقته شري فماذا لا أبالك تلسب، وسيقفر المصر الحريق بأهله ويغص بالإنس الفضاء السبسب. سمى ابنه أسدا وليس بآمن ذيبا عليه إذا أطل الذيب، والله حق وابن آدم جاهل من شأنه التفريط والتكذيب، واللب حاول أن يهذب أهله فإذا البرية ما لها تهذيب، من رام إنقاء الغراب لكي يرى وضح الجناح أصابه تعذيب، والدهر يقدم والمليك مخالف دولا فمنها مجمد ومذيب. إن عذب المين بأفواهكم فإن صدقي بفمي أعذب، طلبت للعالم تهذيبهم والناس ما صفوا ولا هذبوا، سألت من خالف عن دينه فأعوز المخبر لا يكذب، وأكثر الدعوى بلا حجة كل إلى حيزه يكذب. يحسن مرأى لبني آدم وكلهم في الذوق لا يعذب، ما فيهم بر ولا ناسك إلا إلى نفع له يكذب، أفضل من أفضلهم صخرة لا تظلم الناس ولا تكذب. سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات نبيل السكري الإعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.